الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأطعمة، باب التلبينة. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت إذا مات الميت من أهلها اجتمع لذلك النساء ثم تفرق، إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كل منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض، مجمة لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعلى آله بسنة اليوم. هذا حديث من أم عائشة رضي الله تعالى عنها، ويروي عنها ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنها، يقول بأنها كانت إذا مات ميت من أهلها تنتظر يعني خروج من يأتي يعني بتعزية، وإذا بقي أهل الميت فقط تقوم تصنع تلبينة. تلبينة طعام من دقيق الشعير، يطبخ هذا الدقيق ويوضع عليه شيء من السمن، فكانت تصنع هذه التلبينة ثم تأتي بالثريد، والثريد هو يعني الخبز الذي يصب فوقه شيء من المرق التشريبات، فتصب هذه التلبينة عليها وتأمرهم بأكلها. وقالت سمعة الرسول يقول بأن يعني التلبينة مجمة لفؤاد الحزين. هذا أولا في دليل على أن بعض الأطعمة تفيد في إذهاب بعض الحزن، كما العكس كذلك في بعض الأطعمة يعني قد تبث في النفس شيء من الكآبة والحزن. فهذا الطعام يعني كما يقولون يفرح قلب الحزين ويذهب عنه شيء من الحزن الذي هو فيه. فالطعام ليست له فوائد فقط يعني الجسمانية في الإشفاء وأنه يسمن ويغني من الجوع، بل كذلك الأطعمة لها أثار نفسية، هي أطعمة لها أثر نفسي في النفس تشرح النفس، وفي أطعمة لها أثر نفسي كذلك في حصول يعني شيء من الغم أو من الكآبة. عليكم بالتلبينة بعد شهر. التلبينة من نهار الصبح أو التسريع يعني من التلبينة دقيق الشاي. نعم. باب الثريد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غنر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة الجملي، عن مرة الهمداني، عن أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وعاسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، هذا حديث سيد الخدري رضي الله تعالى عنه، كان الذي قال كمل من الرجال كثير، ومعنى كمل يعني وصل المثال والغاية في الكمال الإنسان المقدر للإنسان، يعني الكمال الإنسان المقدر للإنسان في رجال وصلوا هذا يعني من سمو الخلق وتمام وفرة الدين و صلاح النفس وصلاح القلب. فطبعا رسل الله وأنبياءه كلهم يعني في درجة الكمال الإنسان الصوفي، وكذلك أماكن الناس من أهل الإيمان. فكمل من الرجال يعني كمال، يعني هذا الكمال كمال الدين والخلق كثير. وأما النساء قال النبي وإنه لم يكن من النساء إلا ذكر مريم بنت عمران، هذه امرأة يعني كملت يعني ككونها امرأة مؤمنة بالله تبارك وتعالى كاملة يعني الأوصاف والأخلاق دي. وآتية امرأة فرعون، امرأة فرعون التي ذكر الله تبارك وتعالى يعني ذكرها في القرآن وأنها من أهل الجنة، وقال امرأة فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالم. فضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنتا عمران التي أحضر فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الخالصين. فكانت امرأة فرعون كاملة العقل كاملة يعني الهداية وقد هداها الله تبارك وتعالى، فهي مثلا هي التي ألهمها الله تبارك وتعالى يعني الدفاع عن موسى وهو طفل صغير وأحبته واحتضنته، ولما يعني دعا إلى الإيمان آمنت به ونكل بها فرعون تنكيل شديد. فقيل إنه صنع لها بقرة من نحاس، يعني أراد أن لما آمنت وأحب أن يعني وعلنت إيمانها فإنها بقرة من نحاس، يعني مثل القدر الكبير من نحاس، ثم يحمى عليه بالنار ثم وضع فيه، يعني كان قتل هذه الصورة الشنيعة، يعني قتلها فماتت شهيدة لله تبارك وتعالى. وقيل إنه قتلها بالتشبيه، التشبيه اللي هو يعني أن تشد أيديها وأرجلها على أوتاد وتد هنا وتد هنا وتد هنا، تشد الأرجل والأيدي وتطرق على هذا النحو حتى لا تموت، كما صنع في السحرة فإنه يعني قتلهم بالصلب على النخل، والنخل يعني شجرة دائما ساقها مؤملس كبير في الأشجار، ولكن ساقها خشن شديد خشونة من يعني لأنه يقص الجريد فوق خشونة، اختار النخل بالذات ليشدهم عليه فيكون ألم، يعني خشونة النخل كذلك في ظهورهم باقي على طول مع إبقائهم على هذا النحو، طبعا لا يسقون ولا يطعمون حتى يموتوا يعني على هذا النحو. فقيل إن كذلك فرعون مكل إبراهيم هذه المؤمنة وتبعت الله تبارك وتعالى، الشاهد أنها أخبر النبي أنها من النساء التي كملت يعني في معنى الكمال يعني كمال الإيمان وما تتشهد لله تبارك وتعالى على هذا. ثم قال النبي وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد أنفع الأغذية ومن أحسنها بل أحسنها، فإن الثريد هو يعني خبز القمح إذا سقي بالمرق اللحم مع اللحم، فاجتماع اللحم مع خبز القمح هذا قمة الطعام وأعلاه وأشرف. فأخبر بأن عائشة يعني أنها فضلت على النساء، لو كانت النساء طعام فعائشة في قمة النساء، ولا شك من يعني درس أخلاقها نحو النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملتها للنبي صلوات الله وسلامه عليه يجب بالفعل أنها لا توجد امرأة يعني على هذا النحو. نحو يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج كما عملت النبي تزوج كما عملت الرسول كالرسول هذا لا أمر في الإيمان ولكن ما عملت تزوج فنجد أنها في قمة يعني الخلق والفقاوة يعني المحبة لجانبها للرسول صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم هي حب رسول الله كان النبي كان أحب أهل الأرض إليه عائشة رضي الله تعالى عنها جاء شريف عبد بن العاص أنه سأله فقال له يا رسول الله من أحب الناس إليه قال عائشة قال من الرجال قال أبوه فأحب الناس طرا إلى النبي هو زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها وأحب الرجال إليه هو أبو بكر الصديق وقد قال فيه لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا فاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم يعني خليل الرحمة. فعلى كل حال الإمام البخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث حديث عائشة في هذا الباب باب الأطعمة لبيان فضل الثريد على سائر الطعام. كان طعام فهذا أصل الشيء. خبز ولا نعم. إذا اللحم تأتمه بخبز فذاك أمانة الله الثريد. هذه قولة الشاعر. يعني إذا زعلت يعني إدام الخبز اللحم فهذا هو الثريد. نعم. حدثنا عمرو بن عاص حدثنا خالد بن عبد الله عن أبي طوال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حدثنا عبد الله بن منير سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم حدثنا ابن عوف عن أنس رضي الله عنه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خيار فقدم إليه قصعة فيها ثريد قال وأقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه قال فما زلت بعد أحب الدباء. نعم هذا حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان النبي دعا إلى طعام وجاءك رجل خيار فجاء قدم من وسلم قطعة من ثريد وعليها دباء الدباء الذي نسميه الآن القرع القرع الأصفر الكبير آية الدباء يقول فأنا وجدت يد النبي صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء يعني كان النبي يحبه ويقول فجعلت يعني أقربه له يعني يأتي به من أطراف هذه ويقربه من يصل قرأ يقول أنا ما كنت أحب الدباء أنا سيقول ما كنت أحب الدباء قبل هذا ولكني أحببته بعد أن رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه في الخصوص وهو الآن يعني من أنفع فالأنفع يعني كما يقولون أوفع الخضروات والدباء. نعم. باب شاة مسموطة والكتف لا اليقطين شيخ اليقطين هو نوع من القرع الأخضر الطويل هو من فصيلة يسموها العائلة القرعية هذه اليقطين منها هو القرع يكون طويل مثل الكساء طويلة ولكنه أبيض وقلبه أبيض وهو أخضر قلبه في قلبه ها؟ عشان في قلبه أبيض باب شاة مسموطة والكتف والجنب نعم حدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام بن يحيى عن قتادة قال كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبازه قال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله لا إله إلا الله ولا رأى شاة سميطة بعينه قط صلى الله عليه وسلم هذا أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمر طويلا وهنا يعني ذكر ضيوفه يبدو أنه كان في الأرعاب وخضى زخار أن يخرج له يصبح له طاقة له يخرج الخبز، وكان قدم لضيوفه شاه سميطة، ومعنى سميطة مصموطة يعني مشوية، وقال لهم كلوا كلوا ضيوفه. ثم ذكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي لم يعني يأكل ولن يرى خبزة من المرققة، كل هذا الخبز المرقق له يكون من الدقيق يعني القمح المنخور والمخروج منه يعني قشور القمح يعني شوار يخرج منه، وما يعني رأى بعينه شاة سميطة قط، يعني شاة مشوية كاملة تطلع مثلا في الفرن كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولا قربت له لما كان من شاة اللي هي المسمومة التي يعني قدمتها اليهودية في خيبر، وما كانت شاة سميطة يعني لعلها كانت شاة مطبوخة. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فأكل منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. يحتز من كتف شاة ومعنى احتزان يقطع بالسكين، وهذا في جواز لقطع اللحم بالسكين أن هذا مباح وليس مكروها كما ذكره البعض، وأن النبي أكل من كتف الشاة على أخذ منها ثم قام إلى الصلاة وإلى الصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ، ما يدل كذلك على أنه لا يتوضأ يعني من لحم الغنم ولا يتوضأ مما مست النار، وأن الوضوء مما مست النار منسوخ، كان هذا في أول الإسلام كانوا يتوضأون إذا أكلوا أي طعام مسته النار كالخبز وأي شيء مطبوخ بالنار لا يتوضأ بعده. أما هذا الحديث إن هو آخر الأمر هو دليل على أنه يجوز، على أن الأكل مما مسته النار لا يكره. باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء صنعنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر سفرة. نعم، هذا الباب اللي هو يذكر فيه أثار أن سلف الصحابة كانوا يعني يدخرون يعني الأطعمة، وأن ادخار الطعام لا ينافي يعني الحق ولا ينافي الحق. فأول أتى بحديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأسماء بنت الصديق أنهم صنعوا للنبي سفرة لهجرته صلى الله عليه وسلم، ومعنى السفرة هي يعني مثل الصرة التي يوضع فيها الطعام، وضعوا الطعام يعني في هذه السفرة ليأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم تكون زاد له، فيجوز التزود وأخذ شيء من الزاد فكذا الإنسان في طريق السفر له. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه قال قلت لعائشة أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكراع فنأكله بعد 15. قيل ما اضطركم إليه؟ فضحكت قالت ما شبع آل محمد من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله. وقال ابن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن بن عمرو في هذا. هذا حديث بن عارف عبد الرحمن بن ابي عن ابي عابس ان عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها طبعا سالها قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يدخر من لحوم الاضاحي بعد ثلاث، فقالت نعم هذا الرسول انما نهى عنه في عام اصاب الناس فيه مجاعه، واراد النبي ان يطعم الاغنياء والفقراء فيه فنهاهم عن الادخار فوق ثلاث يعني أكثر من 3 أيام يدخر من الشاة التي ذبحها وأكثر يعني في عيد الفطر؟ لا. وأما يقول بعد هذا النبي ترك هذا، فكان يأخذون ويدخرون، وقالت احنا دخلنا كرع لنا وأكلنا بعد 15 يوم، يعني من الشاة التي يعني ذبحت في يعني في العيد. فقال له لما مش حاجة يعني؟ فضحكت وقالت قال محمد ما ما شبعوا قط من خبز معدوم بلحم يعني يومين متتاليين حتى داخل النبي. يعني احنا نقدر يومين ناكل خبز مع عدام لحم يومين متتاليين؟ ثم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع محمد يعني من خبز معدوم بلحم يومين متتاليين. قلت ايضا النبي ال محمد ما شبعوا من خبز الشعير يومين متتاليين حتى لقيا ربه صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن عمرو بن عطاء عن جابر قال كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه. نعم، هذا كذلك في ادخار لحوم الهدي، والهدي هو ما يذبح في منى وفي مكه ويعني حديث لمن جمع بين الحج والعمرة، من جمع بين الحج والعمرة فعليه شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، والأكل منها يعني للحاج مستحب، وأقل أن يكون مباع، وقد أكل النبي من هديه صلى الله عليه وسلم. طبعا يجوز زيادة، والنبي أهدى 63 بدنة في حجته صلى الله عليه وسلم بعدد سن عمره صلى الله عليه وسلم. فالحديث هنا انهم كانوا يتزودون من لحوم الهدي حتى يرجعون الى المدينه، وهذه كانوا ياخذون في الطريق 9 ايام، فيجوز التزود كذلك من لحوم الهدي، لان يعني هدي لله فيجوز الاكل منها وإطعام الفقراء كما قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وكذلك يجوز الادخار يعني أن يدخر الإنسان لحوم. وكانوا في وقتهم يدخرونه على طريق تشقيق وتقديم، يعني شققوا اللحم جعلوه رقائق بعدين ينشروه يعني في الشمس ماشي من الملح ويقوم يجف يرجع باشر ثم يجمعونه، فهذا يخددونه على هذا النحو يأكل، فيمكث معهم يعني الأيام يطبخون منه يأكلون. نعم. أكمل في الحديث تابعه محمد عن ابن عيينة وقال ابن جريج قلت لعطاء أقال حتى جئنا المدينة؟ قال لا. يعني تزودوا به في الطريق، ما يزود في الطريق انهم يخرجونه من مكة وفينها وخارجها، فجواز يعني نقل لحوم يعني الهدي من منى أو مكة إلى خارجها وتزود به الطرف. نعم. باب الحيز. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني، فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم أني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفية بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يحوي لها وراءه بعباءة أو بكساء ثم يردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصحباء صنع حيسا في نطق ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها. ثم أطول حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. حتى إذا بدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مدهم وصارهم. هذا حديث عظيم، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة يعني التمس لي يعني غلاما من غلمان المخزومي، فقدم له أنس بن مالك وهو ابن زوجته أم سليم رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أن أم سليم أتت بأنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله كويل يومك أنس بن مالك، حدثت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يعني لا مخالفة بين الحديثين، فربما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض الأمر على أبو طلحة وطلحة عرض الأمر على أم سليم، وسليم أخذت ابنها وقدمته يعني هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ليخدمه، فخدمه. كان سن 10 سنين وخدم النبي 10 سنين، هي 10 سنوات التي مكث النبي في المدينة صلوات الله والسلام عليه. فيذكر أنس يعني من تاريخ يعني قيامه مع النبي صلوات الله والسلام عليه أنه خدم النبي هذه المدة، وذكر من جملة يعني أعماله في هذه الخدمة أن النبي وهو عائد من غزوة في خيبر حوى، ومعنى حوى عمل حواي على البعير لصفية لما وقع في شأنه صلى الله عليه وسلم، وبنى بها أن تزوجها، وطبعا جعل عتقها يعني صداقها عتقها النبي صلى الله عليه وسلم، جعل عتقها وهي بالتحرير بن أخطب رأس بني النضير، وكان قد لما النبي أجلاهم يعني ذهب حيي إلى خيبر ودخل معهم ثم قتل بعد ذلك على كل حال. والنبي دعا الناس في صبيحة عرسه بصفية، قال دعا الناس إلى يعني وليمته، وكانت وليمته حيث وضعوا في نطاق حيث هو التمر إذا خذ منه النوى، وحيث مع السم والأقف أحيانا يجعلونه، وما نحيسه يعني تديره وحدته التي يسمونها نعم الناس التمرية هنا، تكون تمر وسمن وأقف. فكانت هذه وليمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خلاص كده ورد وشيء قال فكنت أسمعه يكفر أن يقول اللهم أعوذ بك من الهم. يقول كان النبي يقول من الأشياء التي يفرح النبي أن النبي كان يكفر أن يقول اللهم أعوذ من الهم والحزن والعجز والكسر وضلع الدين وقهر الرجال. يقول هذا كثيرا ما كان النبي يدعو بها صلوات الله والسلام عليه وسلم. والهم والحزن، الهم هو غمام من النفس ويكون دائما لأمر إما حل وإما سيحل، يعني من المصائب يعني المتوقعة. والحزن لا يكون إلا على شيء مضى، فالحزن هو الغم والهم الذي يكون لأمر مضى. فكان النبي يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذا وهذا، ما يأتي للنفس من غمومها سواء كان من شيء يعني يأتي أو من شيء ما الله من هم وحزن. العجز والكسل، العجز هو يعني النقص الذي يمنع الإنسان، يكون نقص موجود في الإنسان يمنعه عن يعني ما يقوم به السليم، يعيزه مرضه، يعيزه عاهه، يعيزه نحو هذا. واما الكسل فانه عامل نفسي، يعني هو شيء في النفس يمنع الانسان من ان يقوم بما يقوم به المجد والنشيط، وهو آفة كذلك، فإنه يؤخذ الإنسان الكسل عن يعني عن فعل الخير، ربما يعجزه ويؤخذه عن فعل الخير فيستعيذ بالله. فالنبي كان يستعيذ بالله من كلا الأمرين، العجز اللي هو قد يكون أمر موجود وجسماني، والكسل الذي يكون هو أمر نفساني يؤخذ الإنسان كذلك ويجعل عنده يعني الريحية والنشاط في أن يقوم يعني بالعمل. وأعوذ بك من الجبن والبخل. والجبن يعني الخوف من يعني من أي خطر، سواء كان متوهم أو حقيقي. جبان هو الذي يفر من هذه. والبخل وهو الخوف من الفقر الذي يجعل الإنسان يضن بماله ويمنعه من الإنفاق في وجوه يعني الخير أو كذلك على النفقة الواجبة، فقد يكون بخيلا على نفسه وعلى أهله وأولاده في النفقة الواجبة، وكذلك قد يسمى بخيل في أن لا يعطي من ماله حق الله تبارك وتعالى، يمنعه البخل من أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى كذلك في المال. وكلاهما الاثنين ربي الرسول جمع دائما بين يعني آفتين قرنتين دائما، العجز والكسل اخوانه واولاد عم، والبخل والجبن كذلك قرينان، فانه كله من الخوف، يعني كله دافع الخوف يدفع الى الجبن ويدفع الى البخل، خوف من الفقر وخوف من عدو يدفع الى هذا الجبن والبخل. ومن غلبة الدين ومن ضلع الدين وقهر الرجال، وهما كذلك قرينان. وضلع الدين يعني أن يكون المدين عاجز عن السداد ولا يعني متنفس له في أن يسد ما عليه، فهذا الدين الذي يقع بالإنسان على هذا النحو ولا يجد سبيل يعني لسداده هذه. وقهر الرجال، قهر الرجال بصلوة القهر، وكلاهما كذلك قرينان. فإن الدائن له تسلط على المدين وقد يخجله ويؤلمه ويطرح بابه ويعيره وقد يعني يجرجره إلى قضاء ونحو ذلك، فهو تحت يعني قهره المدين، تحت قهر الدائن. وكذلك قهر الرجال يعني كأنه إنسان يقهر آخر، لا أمر من الأمور يكون متسلطا عليه وسلطان عليه. فكان النبي يستعيذ بالله من هذه، وهذه مجموعة السعادة قد جمعت يعني صنوف الشر في الدنيا، يعني صنوف الشر الدنيوي هذه فيها الأمور، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كان يقول كنت أسمع النبي كثيرا ما كان يعني يستعيذ بالله تبارك وتعالى من هذه الأمور. قال هذا جبل يحبنا ونحبه. قال كل النبي وهو راجع من خيبر لما رأى أحد أشار إليه وقال هذا جبل يحبنا ونحبه، وهذا في دليل على أن الجمادات لها إدراكات، وأن بعض المواضع أشرف من بعضها وأحب إلى أهل الإيمان. فأحد جبل المدينة المشهور وهو يقع في شمال المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه وقال هذا جبل يحبنا ونحبه. نعم. ودعا النبي كذلك للمدينة فقال اللهم إني يعني أحرم ما بين لابتيها، واللابتيها المدينة تقع وادي وفي جهتها الشرقية في حرة، وهي الحجارة حجارة نارية سوداء، وفي كذلك الناحية الغربية حرة كذلك، فيتقع وادي زراعي خصيب بين حرتين، حرة الشرقية والحرة الغربية، هذه حدودها من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب. فمن الشمال فيه جبل صغير بجوار أحد جبل ثور، وفي جبل في جهة الجنوب هو جبل يسمى جبل عير، عير وثور، واسم هذا عير لأنه مثل الحمار، العير هو الحمار، تلاقيه له ظهر كده طويل ومستطيل كثير، أشوفه من بعيد أشوفه كأنه الحمار، والثور هذا كأنه ثور، يعني أشوفه كأنه ثور بارد، نعم، موجود الآن هذا وهذا. فهذه ما بين هذه الحدود الأربعة هو المدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني يعني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم وحده، يعني تحرير الله تبارك وتعالى لها حرمة. طبعا حرمة مكة والمدينة، ثم حرمة الصيد البر فيها داخلها، حرمة التقاط اللقطة التي تقع فيها إلا لمنشد، حرمة أن يختلى خلاؤها وأن ينفر صيدها، هذا يعني أمور من مستلزمات التحريم يعني. ومكة والمدينة حرمة، وليس هناك في الأرض يعني حرم ثاني غيره. نعم. زيارة شيخنا من الجبال من الجبال الأخر، دخلنا المدينة زيارة جبل الأخر، لا بس يعني لا بس، يعني أذهب إلى جبل أخبر النبي خالي يحبه وأنا أحبه، ليس في زيارة يعني نسك من الأنساب ولا شيء، ولكن كان النبي يحب أن يخرج إليه في المدينة، وكان شرع لي هذه الإشارة. كثيرا ما كان النبي يحب أن يخرج إليه صلى الله عليه وسلم. شهداء أحد كذلك، شهداء في الشهداء قال في نهاية الحديث: اللهم بارك لهم في مدهم وصائم. نعم، اللهم بارك لهم في مدهم وصائم، دعا بالبركة يعني أهل المدينة. والمد كيل مقدار ملؤه ملء الكف كيل، وأما الصاع هو ثلاثة أمتار، الصاع ثلاث يعني ثلاث أمدار. فالنبي دعا في صاع الموجين يعني فيما يكيلونه في صاع المد، فهذا يدخل طبعا في كل ما يكال مثل التمر والزبيب والحبوب وغيره. فسبحان الله، من يعيش في المدينة يرى يعني هذه البركة، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن ثمارها وغيرها يعني مباركة، تمتاز عن عامة ثمار الأرض سبحان الله. أختم إن شاء الله على الحديث: باب الأكل في إناء مفضض. حدثنا أبو نعيم حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهد يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى أنهم كانوا عند حذيفة فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في سحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. نعم، هذا كان حديث الرحمن حذيفة بن يمان رضي الله تعالى عنه، وكان عنده، فجاءه غلامه مجوسي يعني جاء يشرب، فجاء له بقدح من فضة، فأخذ القدح ورماه به، ولما يعني فقالوا له يعني: لولا أني نهيته عن ذلك، يعني من جيت ما فعلت هذا الفعل يعني نهيته عنه. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في ذهب الفضة، ولا تأكلوا في صحافهما. قال يعني سورة النبي أنه نهى أن نحن يعني نشرب في أي إناء مصنوع من الذهب أو من الفضة، وكذلك نهى عن الأكل في الصحافها اللي هي أحد الصحافة الصحفة اللي هي ما نسميه الأزوال الشعر السمية داخل الأكل في شيء مصنوع من الذهب يرشب. الشيخ لو كان لكم المشكلة يعني قال كان فقط مجرد بالصبغ أو ذهاب سخرة أو قشرة خارجية يعني قال بعض أهل العلم كراهة هذا فالأفضل تركه. نعم فإنه لهم يعني هذا إنما يأكلوا فيها غير المسلمين ويتمتعون في الدنيا لا من الأكل في أواني الفضة والذهب من متع الدنيا وهم يتمتعون بها في هذه الدنيا ولا ما في الآخرة. في الآخرة لأهل الجنة يعني الله تبارك وتعالى آنية أهل الجنة آنيتهم من الذهب والفضة كما قال تبارك وتعالى قوارير من فضة قدروها تقديرا. فآنية وقد قال الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما فيها وجنتان من ذهب آنيتهما فيها وبين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكفر على وجهه في جنتان. فأواني الذهب والفضة هذه جعلها الله تبارك وتعالى يعني هي من متع المؤمنين في الآخرة وفي الدنيا منعهم منها وفي حكمة من المنع ما فيها رفاهية وفيها فيها تشبه بالكفار وكذلك فيها خسارة مادية أنها تحويل النقود ذهب والفضة إنما هي النقود تحويلها إلى مجمدات فتحجبها عن التعامل وهذا يؤدي إلى لما نأخذ الذهب والفضة ونو يعني نحوله إلى شيء جامد فنمنعه عن التداول. المنع عن التداول إنما هو يعني يؤدي إلى فساد وأما دفع هذه إلى التداول فإنها تؤدي إلى رواج كلا أن هذا يعني من حكمته يعني تحريم يعني استخدام أواني الذهب والفضة واستخدامهم كذلك في غيره طبعا لا يجوز استخدامهم في غير أواني يعني في غير أواني إلا ما ذكر طبعا كل في الحلي بالنسبة للنساء وكذلك الفضة يجوز أن يتحلى بها يعني الرجال أما في الأكل والشرب فلا. الحمد لله رب العالمين.